الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو لإخواننا وحببنا مرضى المسلمين، ندعو الوالدي والأخت وضع المصري والشيخ شيخنا الأستاذنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الأستاذ ياسر الهواري، الحاجة خيرات، الحاجة سعاد عفر، الدكتور سامر يوسف، ابنتنا أو بنتنا الغالية براءة، ربنا يشفيها ويعفو عنها يا رب العالمين، الحاجة نحمده سيد محمد، الأستاذ إيهاب الطهري والأستاذ أمير الطهري، والدة الأستاذ عمرو رفعت، الأستاذ حمزة إيهاب، شيخنا الحبيب أبو ذر القلموني، الحاجة هدية أحمد، مدام حسناء، الطفل عبد الله عمر، الأستاذ علي بكري علي، حاجة أحلام حسن، الحاجة ليلى حسن، الحاجة نبيل فارس، جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين والحاجة بسيمة حسن، الحاج إبراهيم عليوة والحاج جمال حسن والحاج عادل الفواخري والحاج أنور كمال أبو السعود والحاج محمد مصطفى الكراي والأستاذ عطية عبد السيد وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أمين. بحبكم في الله، تعالوا نبدأ لقاءنا للادي، وإن شاء الله النهاردة في يعني غضون الحلقة إن شاء الله هنعلن عن أسماء المتسابقين أو المتسابقين إن شاء الله اللي هم فازوا بالجائزة بتاعت الأسبوع دوت. في السؤال إيه الحاجة التي ستكون سببا في خروج المسيح الدجال، وإحنا قلنا نختار أول إجابتين يعني من الإجابات الصحيحة إن شاء الله، وفعلا تم الاختيار. وهنشوف دلوقتي الأسماء وهنعرف إن شاء الله أسماء الفائزين في غضون الحلقة، كل طبعا دروس رحلة الدار الأخيرة من كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة. اتكلمنا في الحلقة الماضية وقبل الماضية عشان اللي يعني ملحقناش يعرف كده مختصر سريع كده، اتكلمنا عن أشراط الساعة الكبرى، قلنا انها بتتتابع بسرعه شديده جدا جدا كلها ورا بعضها زي العقد كده لما بينفرط حباته، يعني بتجري ورا بعض بسرعه، دي علامات الساعه الكبرى. عرفنا ان المسيح الدجال وعرفنا وصف المسيح الدجال ومن اين يخرج وايه سبب تسميه المسيح الدجال بهذا الاسم، وقلنا ان هو اكبر فتنه منذ خلق ادم عليه السلام والى ان تقوم الساعه، وده مش كلامي ده كلام حبيبنا وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان من ادله قرب ظهوره، يعني انا يعني في ناس طبعا خلطوا بين ادله قرب ظهوره وبين سبب ظهوره، سبب ظهوره ده حاجه تانية خالص غير ادله قرب ظهوره، ان يعني قلنا ان يهجر الناس ذكرى المسيح الدجال. اتكلمنا في الحلقه قبل الماضية عن صور من فتنة الدجال، اتكلمنا عن جنته وناره اللي النبي وصفهم صلى الله عليه وسلم، وقال ان جنته نار وان ناره جنة، وان اللي هيرمي نفسه في نار الدجال فهي عين الجنة، واللي هيرمي نفسه في جنة الدجال فهي عين النار. واتكلمنا عن سرعة انتقاله بين البلدان بسرعة عجيبة جدا، اسرع من سرعة الريح. ثالث حاجة اتكلمنا عن استجابة السماء والارض بامره، بيأمر السماء فتمطر ويأمر الارض فتخرج الزرع والخضرة والفاكهة، ويأمر الارض ايضا والارض الخاربة ان هي تخرج الكنوز بتاعتها فتخرج الكنوز وتتبعه، ويعني فتنة كبيرة جدا جدا. وقلنا ان هو بيستعين بالشياطين وهيجيب واحد من الأعراب ويقول له أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ فيعني يتمثل شيطانان على وجه على صورة والد هذا الأعرابي وعلى صورة أمي، والاثنين هيقولوا له اتبعه يا بني فإنه ربك. فدي فتنة كبيرة جدا. واتكلمنا عن خامس فتنة، إنه يقتل شابا ثم يحييه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الشاب طبعا هو اللي يعني إيه هيقول للناس هذا هو المسيح الدجال الذي حذرنا النبي منه صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية هيلقيه المسيح الدجال في النار بتاعته، ويظن الناس أنه دخل النار في حين أنه دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هذا الشاب كما عند مسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وقلنا أن من عظم فتنة المسيح الدجال ما فيش نبي جه على وجه الأرض منذ آدم عليه السلام إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأنذر أمته من فتنة الدجال. وقلنا كون أن كل نبي بيجي فبينذر قومه من فتنة المسيح الدجال، هل ده معناه أن المسيح الدجال كان موجود فعلا منذ زمن هؤلاء الأنبياء جميعا فحذروا، أم أن المولى عز وجل أوحى إلى كل نبي أنه يحذر أمته من فتنة الدجال حتى ولو لم يوجد الدجال إلا في زمن النبي؟ قلنا هذه المسألة ليس عندنا فيها نص صريح يوضح هل المسيح الدجال موجود منذ زمن آدم عليه السلام أما أنه موجود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقينا بورود الأحاديث أنه موجود منذ زمن النبي. قبل كده بقى كان موجود ولا لا ما نعرفش، ما عندناش نص يوضح هذه المسألة، أما وجوده في زمن النبي فيكفينا في هذا الدليل الحديث الذي رواه مسلم في قصة الجساسة لما تميم الداري راح للنبي وحكاله قصة أن هم شافوا الجساسة ودلتهم على الكهف أو الدير اللي فيه المسيح الدجال، وقابلوا المسيح الدجال واتكلموا معاه وشافوه وكان من أعظم الناس خلقا، حاجة ضخمة جدا جدا وشكله مرعب جدا، ووصفوه للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم النبي على هذا الوصف وفرح جدا، وقال للصحابة مش هو ده الوصف، يعني فيما معنى الكلام مش هو ده الوصف اللي أنا وصفت لكم به المسيح الدجال، فأنا سعيد جدا أن الوصف اللي وصفت لكم وافق الوصف اللي وصفه تميم الداري. فهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن مكان الدجال ليس تحديدا ولكن يعني في حدود المعلومات التي وردت في الأحاديث في قصة الجساسة اللي ذكرناها في المرة السابقة. تعالوا نكمل الموضوع، وقلنا المرة اللي فاتت وعلقنا حبيبنا كده في حاجة مهمة جدا، لكن قبل ما نبدأ الموضوع عشان برضو أنا وعدت وأقسمت بالله لكل حبيبي أن أذكر بعض الأسماء سريعا سريعا في دقيقة واحدة كده، أسماء الذين أخواتنا الأفاضل أو الفضليات الفاضلات اللي جددوا البيعة مع رسول الله ولبسوا الحجاب. الأخت مريم وشيماء بتقول لقد من الله علي وعلى أختي بالنقاب. الأخت وفاء سعيد سعد الوصابي من اليمن. الأخت أم خالد من السعودية، وأم يوسف وأم علي من الأردن، وياسمين من سوريا، وأم كريم وزينب عزيزي من سوريا، وإيمان علي من الفيوم، وفاطمة من الأردن، وهناء من الشام، وأم محمد من السودان، وراجية راجية حب الرحمن، والأخت هبة هلال، والأخت أم حبيبة، والأخت أم مصطفى، وبنت الإسلام رؤى أيمن، وحنان أم محمد ويوسف، والأخت أم حسين، وفيها عين من سيوة. ويعني ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين. وكل حلقة كده إن شاء الله نذكر حوالي 10 أسماء حتى لا نطول على حضراتكم. تعالوا نكمل موضوع. إحنا المرة اللي فاتت يعني نوهنا وشدنا أن يعني أذهان المستمعين، لأن إحنا هنتكلم في المرة القادمة اللي هي النهاردة إن شاء الله عن واحد كان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يشك هل هذا الرجل هو المسيح الدجال بالفعل ولا مش هو، وكتير من الصحابة كانوا يشكوا هل هذا الرجل فعلا هو المسيح الدجال ولا لا، لدرجة أنها تشوفوا دلوقتي من ضمن الأشياء اللي هتورد معنا أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يجلس مع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقسم بالله أن هذا الرجل هو المسيح الدجال ولا يكذبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. طبعا النبي لم يوحى إليه شيء في هذا في شأن هذا الرجل بالذات. هذا الرجل اسمه ابن صياد، ابن صياد او ابن صائد هو اسمه اصلا صافي ابن صياد او عبد الله ابن صياد باختلاف الروايات. روايات تقول ان اسمه صافي وروايات تقول اسمه عبد الله. بصرف النظر هو في النهاية ابن صياد، عبد الله ابن صياد او صافي ابن صياد، فشهرته ابن صياد. ابن صياد ده الحقيقة كل الأوصاف تقريبا أو أغلب الأوصاف التي وردت في شأن المسيح الدجال كانت تيبيكال، يعني كانت كأنها كوبي كده ولا كوبي، يعني صورة طبق الأصل من المسيح الدجال، لدرجة النبي يعني فعلا لأنه لم يوحى إليه شيء في شأن ابن صياد، ففعلا النبي شك فعلا أنه هو المسيح الدجال، وبدأ النبي يستخبر ويحاول أنه يشوف الراجل دوت فعلا هل هو المسيح الدجال ولا لأ. طبعا صافي ابن صياد ده كان من يهود المدينة وكان صغير جدا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الإمام النووي بيقول لك أن العلماء قالوا قصة ابن صياد دي مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولكن لا شك بنقطع يقينا في أن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة. واضح؟ يعني هو الاختلاف في أنه هو هل هو المسيح الدجال ولا مش هو، لكن يقينا هو دجال، دجال من الدجاجلة اللي كانوا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا طبعا كان بيكذب كثير جدا جدا، وكان بيتكهن أحيانا يصدق وأحيانا يكذب، وكان أمره عامل مشكلة عجيبة جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه أي شيء في شأن ابن الصياد، ولذلك كان متوقف يا ترى هو الدجال ولا مش هو الدجال. في علامات كتيرة جدا وشبه كبير جدا بينه وبين الدجال، لكن النبي مش قادر يقطع لأن الوحي منزلش وقال له ابن الصياد هو المسيح الدجال. خد بالك بقى، حب النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما حصلت بقى مشكلة في المدينة، الصحابة انقسموا إلى قسمين، قسم يقول والله هو الدجال، وقسم تاني يقول لا هو مش الدجال. يا جماعة ده تميم الداري وقصته معروفة جدا، ولما راحوا شافوا الجساسة والحديث رواه مسلم، والجساسة خدتهم على الدير وشافوا المسيح الدجال وقعدوا ولقوه متكتف بسلاسل كبيرة جدا ضخمة جدا، وإن هو في حاجة معينة أو سبب معين هيخرجه، وبعدين يعني وجود الدجال مدام ظهر يبقى لابد وراه مباشرة لابد يكون سيدنا عيسى عليه السلام موجود، لابد أن ينزل عشان يقتل المسيح الدجال، وده خلى المسألة مفتوحة كده يعني محدش قادر يقطع. لكن سيدنا عمر بن الخطاب من شدة الشبه العجيب اللي كان بين ابن صياد وبين الدجال كان بيقطع وكان يقسم إن هو ده الدجال. سبحان الله، طبعا حصل خلاف بين الصحابة في هذه المسألة، منهم اللي يقول ده الدجال ومنهم، فالنبي حب يقطع الشك باليقين، قال نروح نشوف كده الراجل ده بيقول ايه، نشوف احواله، طب نحاول بقدر الامكان ان احنا نروح كده ايه خفية من غير ما يشعر هو عشان نعرف هل هو فعلا الدجال ولا مش هو الدجال. الحقيقة الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب، وبحاول بس اذكر الحديث دي ببساطة شديدة عشان امهاتي حبايبي وتاج راسي اللي قاعدين قدامي دلوقتي يفهموني، وتبقى المسألة بسيطة جدا بالنسبة لهم، ويبقى المسألة واضحة مش عايز حد يكون بيسمع الحديث اللي بذكره يكون مش فاهم حاجة، انا بذكر الامور ببساطة شديدة جدا. ان سيدنا عمر بن الخطاب انطلق مع النبي في مجموعة من الصحابة حتى ما وصلوا للمكان اللي كان فيه ابن صياد، وكان بيلعب مع الصبيان، كان لسه صغير شوية، كان بيلعب مع الصبيان وبعدين وكان قارب سن البلوغ، فالنبي قرب منه، وبعدين هو النبي راح جاي له من ورا وراح خبط على كتفه كده، فدور فشاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن صياد أشهد أنك نبي الأميين. وبعدين في لحظتها راح ابن صياد متجرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بقى ايه، قال له أتشهد أنت أني رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله وبرسلي، يعني لا يخفى علينا رسل الله سبحانه وتعالى والنبي هو خاتم الأنبياء، فكيف يكون ابن صياد يدعي أنه رسول؟ فبيقول للنبي أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي آمنت بالله وبرسله سبحانه وتعالى. فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ماذا ترى؟ أنا عايز أعرف أنت بتشوف إيه؟ خد بالك، تعرف لما تقف قدام إنسان تحس أنه مهووس، عنده ربع ضارب وربع تاني بيشاور عقله، أخد بال حضرتك، فأنت عايز تعرف هو بيفكر في إيه. أحيانا تقف قدام إنسان بالمنظر ده تحس أنه مش طبيعي، فتقول له أنا عايز أعرف أنت دماغك راح فين؟ بتفكر في ايه؟ طب انت شايف ايه؟ واخد بالك؟ فتبتدي تسال، وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم انه حاسس ان الراجل ده مش طبيعي، فيقول ماذا ترى؟ فقال له يأتيني صادق وكاذب، يعني بالبلدي كده بيقول كلام أي كلام يعني بيهلوس. فقال النبي خلط عليه الأمر، هي لخبط بقى وخلاص ومش ايه ومش هنعرف من ناخد منه كلمه نقدر ان احنا ايه نقف بيها على حقيقه الامر. قال الامر اتلخبط بقى، يعني هو اتخلط على الامر ومش عارفين ايه، مش عارفين ناخد منه ولا كلمه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني خبأت لك خبيئا، انا مخبي لك مفاجاه، اتدري ما هو؟ فقال ابن صياد هو الدخ، الدخ يعني مختصر الدخان. فقال النبي اخسأ فلن تعد قدرك، هو عايز يتريق يعني، عايز يتريق على كلام النبي، لأن النبي طبعا أخبر أن من ضمن علامات الساعة الكبرى الدخان، فهو بقى بيتريق عايز يقول له أنت خبيت لي بقى الدخان علامة من علامات الساعة الكبرى ولا إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها عدد من العلماء. فالنبي قال له اخسأ فلن تعد قدرك. فسيدنا عمر بن الخطاب لما لقى ابن صياد بيتكلم بجرأة قوي مع الرسول، وانت عارف سيدنا عمر طبعا لما كان يلاقي حد بيتجرأ على النبي كان لا يسمح ابدا، مش ممكن يسمح لاي حد يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتل. إيه معنى الكلام ده؟ بيقول له لو كان دوت المسيح الدجال يا عمر فلا خير لك في قتلي، لأن أنت لن تسلط عليه، فلن تسلط عليه. إن يكنه لو كان هو المسيح الدجال، ما أنت عارف يا عمر رضي الله عنه وارضاه، أنت عارف إن اللي هيقتله مين؟ لنا ولا أنت ولا أي حد، اللي هيقتله هو سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. يبقى لو كان هو ده الدجال فأنت خد بالك، ده ربنا أخبرني بأن محدش هيقتل المسيح الدجال إلا سيدنا عيسى عليه السلام، ولو ما كانش دوت الدجال فلا خير لك في قتل، هتقتله تعمل بإيه؟ واضح المعنى؟ شوف يا أخي، شوف القسط والعدل، شوف قد إيه رغم أن النبي شاف هذا الرجل بيتعامل مع هذه المعاملة الغير يعني محترمة، وبيتكلم مع النبي عسان بأسلوب جريء جدا، ورغم ذلك شوف يا أخي العدل والقسط والإنصاف، أنه ما حملوش عداء يعني عداء لهذا الرجل، أو أنه هو بيشك في هذا الرجل هل هو المسيح الدجال ولا لا، ما حملوش هذا الشعور بأنه يظلم هذا الرجل أو أنه يسلط عليه سيدنا عمر يقتله ويريح منه البلاد والعباد. أبدا ما عملش كده، قال له إن يكونه فلن تسلط عليه، لو كان هو ده المسيح الدجال فمش انت اللي هتقتله يا عمر، اللي هيقتله سيدنا عيسى عليه السلام كما اخبر النبي في احاديث كثيره جدا. وان لم يكن هو، لو ما كانش هو المسيح الدجال، هتستفيد ايه من قتل واحد زي ده؟ طيب تعالوا نشوف بقى في روايه ثانيه، راح النبي قايل ايه لابن الصياد؟ قال له ما ترى؟ المره الاولانيه لما قال له انت بتشوف ايه؟ قال له ارى كاذبا وصادقا، فالنبي قال خلط عليه يعني اتلخبط، واخد بالك؟ فجه المره دي بيقول له ايه؟ بيقول له ما ترى؟ فقال أرى عرشا على الماء. أرى إيه؟ عرشا على الماء. فقال ترى عرش إبليس على البحر؟ خد بالك، لأن أنت عارف أن ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يرسل سرايا، إلى آخر الحديث اللي أنت عارفينه. يبقى عرش إبليس منصوب فينا يا جماعة على المية، موجود على المية. فالنبي لما بيقول له ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. فكون إن أنت شايف عرش على الماء، فالنبي عايز إيه؟ يقول له إيه؟ أنا فهمت أنت قصدك إيه؟ أنت شايف عرش إبليس؟ شايف عرش إبليس؟ وما ترى؟ شايف إيه تاني؟ فقال له أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا. برضه هيلخبط تاني والدنيا خلطت معاه، والربع التالت ضرب بالفعل يعني، واخد بال حضرتك؟ فقال النبي لبس عليه، سيبوه دعوه. خلاص بقى ما دام هو لبس عليه يبقى مش هنعرف ناخد منه كلمه نعرف من خلالها اذا كان دوت فعلا هو المسيح الدجال ولا لا. طيب حديث ثاني عند البخاري عن ابن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الى النخل التي فيها ابن صياد. اراد النبي عليه السلام ان يجي له كده غفله كده من وراء من غير ما هو يعرف ان النبي واقف وراه، فحب يسمعه، فلأعمل بيدندن ببعض الكلمات، عمال بيكلم نفسه، ما بقولك مش ربع واحد ضارب، ده التلات اربع ضاربين، فعمال يكلم نفسه، عمال يقول كده، عارف زي ما يكون واحد قاعد ايه بيدرش مع نفسه، عمال بيقول يا سلام لو رحت السنة اللي جاية في المكان الفلاني وعملت كذا، بيكلم نفسه بس بصوت عالي شوية. فالنبي حب يسمعه، بيقول ايه؟ فقرب النبي من ورا نخلة كده عشان يسمع ابن صياد بيقول ايه. مين اللي شاف النبي بقى؟ أم ابن صياد، خد بالك، شافت النبي فراحت منادية على ابنها وقالت يا صافي، اللي هو ابن صياد، هذا محمد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فرح ايه ابن صياد؟ راح متنرفز كده ان النبي عايز يسمع يشوفه بيقول ايه،

يزمجر كده وينتفخ ينتفخ، وشه يتنفخ وبطنه وصدره ورجليه وايديه لحد ما ملى الطريق كله، لحد ما ابن عمر نفسه ما بقاش عارف يعدي. ابن عمر راح اول ما شاف المنظر طبعا اترعب، وراح جاري مباشره على مين؟ على ام المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخت عبد الله بن عمر اللي هي حفصه بنت عمر. راح داخل عليها. هي قبل ما يوصل عبد الله بن عمر كان الخبر بتاع ابن صياد وصل لحفصه رضي الله عنها وارضاها. قالت له ايه اللي انت عملته ده؟ رحمك الله. ما اردت من ابن صائد، ايه اللي خلاك تعمل معاه كده؟ اما علمت ان رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال انما يخرج من غضبه يغضبها؟ انت مش عارف ان النبي قال ان المسيح الدجال هيخرج من غضبه يغضبها؟ انت بتغضب ابن صياد ليه وانت عارف ان احنا لحد الان شاكين هل ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال؟ لحد ما النبي نفسه ما هوش عارف لحد هذه اللحظه، لان لم ياته الوحي بأمر قاطع في شأن المسيح الدجال وشأن ابن صياد. فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد، إيه اللي خلاك تعمل معاه كده؟ أنت مش عارف إن هو لو كان المسيح الدجال كان هيخرج من غضبة يغضبها. في رواية تانية بقى إن ابن عمر، خد بالك بقى، إن ابن عمر، طب تعالوا نعلن على نتيجة المسابقة عشان الناس مستعجلة، الناس اللي بعتوا المسابقة بتاعة المسيح الدجال. احنا قلنا هو في طبعا ناس بعتت اجابات غير صحيحه وبشكرهم طبعا والله على مشاركتهم، ربنا يجازيهم عن كل خير، وفي ناس بعتوا اجابات صحيحه، لكن انا قلت هختار اول اجابتين صحاح. فكانت الاجابه الاولى الصحيحه من الاخت ساره سمير القاضي، الاخت ساره سمير القاضي، والاجابه الثانيه الاخت يسرى محمود من القاهره، الاجابه الثانيه الاخت يسرى محمود من القاهره. أرجو أن هم بكرة إن شاء الله أو بعده براحتهم يعني إن شاء الله يتوجهوا لمكتبة الصفا اللي هي خلف المسجد الأزهر في درب الأتراك. كل واحدة تاخد مجموعة كاملة من الكتب، والمفاجأة اللي أحسن من ده كله إن شاء الله هياخدوا مع ودي حاجة يعني من صاحب المكتبة ربنا يبارك فيه، إن هو قال مع المجموعتين كل واحدة تاخد مجموعة ومعاها آخر إصدارين لسه صادرين الأسبوع دوت، قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وسلم وتفسير جزء عامة والقواعد الذهبيه لحفظ القران برضو للاطفال. فدول اخر كتابين هيتاخدوا عشان ما تنسوش مع المجموعتين، يبقى تاخد المجموعه كامله، ومع المجموعه كامله تاخد اخر كتابين تفسير جزء عام للاطفال وقصص الرسول صلى الله عليه وسلم للاطفال، ودول اخر حاجتين صدروا فهياخدوهم مع المجموعتين. مبروك عليكم، ربنا يبارك فيكم، تروحوا ان شاء الله على المكتبه وتاخدوا الحاجتين المجموعتين بكره ان شاء الله. طيب تعالوا نكمل بقى. في روايه ثالثه ان ابن عمر، والروايه الثالثه دي عند مسلم، في يوم من الأيام ماشي فلقي ابن صياد. خد بالك، يبقى الوقعة الأولى اللي حصلت مع ابن عمر إنه ماشي فقابل ابن صياد، حب يختبره، راح قال له كلمة أغضبته، فلما قال له كلمة أغضبته أخذ ينخر كده وينتفخ لحد ما ملى الطريق كله ومحدش كان عارف يعدي من انتفاخه، حاجة كده زي البالونة، ورجع تاني طبعا نزل يعني، بس إيه سبحان الله يعني كان منظر عجيب جدا. فلما دخل على حفصة قالت رحمك الله ما أردت من ابن صياد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ الرواية الثانية أن ابن عمر لقي ابن صياد وكان منظر عجيب جدا. احنا عارفين لما وصفنا يا جماعة وصف المسيح الدجال، أو لما النبي وصف المسيح الدجال، أخبر أن في عين ممسوحة والعين التانية ناتئة بارزة وعليها كده قطعة جلد كده نازلة متدلية على عينه، فمنظره عجيب جدا، وموجود بين عينين الاتنين مكتوب كلمة كافر يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، حتى لو ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب ربنا هيمكنه من انه يقرأ هذه الكلمة ويعرف ان ده المسيح الدجال. عبد الله بن عمر، والحديث رواه مسلم، في يوم الايام ماشي في بعض طرق المدينة فلقي ابن صياد، لقى عين من عينيه نفرت وأصبحت بارزة ناتئة واضحة جدا طالعة بره كده، فتعجب فقال متى فعلت عينك ما أرى؟ انت عينيك دي حصل لها الموقف أو حصل لها الهيئة الجديدة دي امتى؟ عينيك دي يا ابن صياد ايه اللي خلاها طلعت بره وامتى طلعت بره؟ فقال له لا أدري. فقال سبحان الله لا تدري وهي في رأسك؟ يعني عينيك اللي هي في راسك، يعني ممكن واحد مثلا يطلع له حبايه في رجليه فمش واخد باله منها، يطلع له حبايه في ركبته وبرده مش واخد رجليه تتجلط او تتخبط برده مش دريان، لكن ده عينيك دي في وشك وعينيك طلعت بره وانت مش واخد بالك منها. فقال لا تدري وهي في راسك. ثم جاء ابن عمر حتى دخل على ام المؤمنين حفصه فحدثها، فقالت ما تريد منه؟ انت عايز من ابن صياد الم تعلم انه قد قال، اي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه، كانها كانت بتحذر اخوها ابن عمر من ان هو ما يغضبش ابن صياد، لانه لو كان المسيح الدجال هيخرج من غضبه شديده جدا جدا، والغضبه دي هتخليه يعيث في الارض فسادا وافسادا. طب تعال نشوف صحابي تاني حصل معاه برضو موقف عجيب جدا جدا، وبعدها مباشرة بقى بعد ما نذكر قصة الصحابي دوت مع ابن صياد، هنذكر بعدها مباشرة، هنذكر بعدها هل ابن صياد هو المسيح الدجال فعلا ولا لا. هنذكر رأي راجح في هذه المسألة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم. يبقى احنا ذكرنا قصتين لعبد الله بن عمر مع ابن صياد اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكك ان هو المسيح الدجال ولا لا، واللي كتير من الصحابه شاكين هل هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال. طيب نشوف صحابي تاني مين؟ سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه اجمعين. ابو سعيد الخدري حقيقة حصلت معاه قصة مع ابن صياد، قصة عجيبة جدا، وبيني وبينك انا قعدت اتخيل النهاردة وانا بقرأ القصة ديت، قعدت اتخيل نفسي لو كنت مكان ابو سعيد الخدري كان الواحد ممكن يكون مات كده من الخضة من الموقف اللي حصل له. بيقول خرجنا حجاجا او عمارا، خرجنا بيقول مش فاكر اذا كنا خارجين للحج او العمرة مش فاكر، المهم بيقول وكان معانا ابن صياد ابن صائد. بيقول فنزلنا منزلا، يعني بالبلدي كده هم ماشيين في الطريق كده رايحين يحجوا، استريحوا في مكان من الاماكن. بيقول فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا لما نزلت استريح تفرق الناس، كل واحد كده اختار شجره عشان ينام في الظل بتاعها. جيت انا نام تحت شجره لقيت جنب مين؟ ابن صياد. بختك يا ابو بخيت زي ما بيقولوا، يعني بختي وقع في ابن صياد. فبيقول فلقيته قاعد جنبي. بيقول فاستوحشت منه وحشة شديدة، شكله مخيف جدا، عينيه طالعة لبره وشكله غريب، ولما حد بيغضبه بينتفخ، فقال لك لحسن انتفخ وانا جنبه يعني الدنيا تخلص معايا. فقال فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، ما طول اليوم عمالين بنسمع عمر بن الخطاب بيقسم ده والله ده المسيح الدجال، وفلان بيقسم، وجابر بن عبد الله بيقول لك والله ده المسيح الدجال. فبيقول من كتر ما الصحابة عم يذكروا ان هو ده المسيح الدجال، واحنا بنسأل النبي والنبي لم يقطع في هذه المسألة، مش يعني لان الوحي لسه ما وما قالوش إذا كان ده المسيح الدجال ولا لا. فقال فأنا استوحشت منه، يعني كل الصحابة قاعدين مع بعض وأنا الوحيد اللي قاعد مع ابن صياد وربما يكون المسيح الدجال. قال فحسيت بوحشة وخوف شديد. فجاء ابن صياد بمتاعه ووضعه مع متاعه. حب أبو سعيد الخدري أنه يبعد ابن صياد عنه، فبيقول له يعني الدنيا حر جديد النهارده ابن الصياد، يعني عايز اقول له ايه خف كده وخليك حلو وروح شوف لك شجره تانية واخد بالك، ولا اعمل اي حاجه، المهم يعني ايه ابعد عني. فقال له يعني ان الحر شديد، فلو وضعت متاعك تحت هذه الشجره لكان افضل، يعني عايز اقول له ايه خليني انا تحت شجره لوحدي وانت تحت شجره لوحدك عشان انت عارف الدنيا حر ويعني الدنيا مش ناقصه يعني. ففعل. قال فرفعت لنا غنم، فجاه لقينا حد معدي كده بغنم، فراح ابن الصياد عايز يعمل خير بقى، فراح جايب كده اناء وراح طالب من راجل يملاه له لبن، وراح جايب اللبن وراح داخل يعزم على مين؟ على ابي سعيد الخدري. فقال اشرب يا ابا سعيد. فقلت له والله ان الحر شديد وان اللبن حار، يعني بيقول له الدنيا حر قوي واللبن اكيد هيكون سخن فانا مش عايز اشرب. يعني هو ما بيقولوش كده عشان حاجه، هو بيقول انا يعني كرهت ان انا اشرب من ايديه، يعني بالبلدي كده قرفان اشرب من ايديه، اذا كان بيقولوا ان هو المسيح الدجال هروح انا اشرب لبن من ايدين المسيح الدجال؟ فبيقول انا حسيت ان انا مش طايق اشرب من ايده حاجه، هو مش طايق ان هو يقعد جنبي. فاذا بابن صياد يتغير وقال يا ابا سعيد والله لقد هممت ان اخذ حبلا وان اشنق نفسي، يعني انا خلاص بجد زهقت من الدنيا. ده مين بيقول كده يا جماعة؟ ابن صياد. فأبو سعيد الخدري بيقول له ليه؟ قال له مما يقول الناس علي، الناس عمالة تقول إن أنا الدجال، إن أنا المسيح الدجال، المسيح الدجال. طب ليه كده يعني؟ ما أنا اتخنقت خلاص بقى، أنا بجد أنا قربت إن أنا انتحر، يعني معنى كلامه أنا قربت انتحر. وراح رامي كلمتين حلوين قوي قوي لأبو سعيد الخدري، ولكن زي ما بيقولوا كده إيه ختمها يعني بختمة يعني صعبة جدا. قال له إيه؟ قال له يا أبا سعيد ده أنتم الأنصار وأنتم أعلم الناس وأنتم أعلم الناس بحديث الرسول، ده انتوا اكتر ناس سمعتوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. معقوله انتوا يلي ادرى الناس واعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما انتوش عارفين مواصفات الدجال ولا صفه الدجال؟ طب ده النبي قال ان المسيح الدجال، خد بالك بقى، انه كافر. طب ده انا مسلم وطالع معاك اهو ابحج، وقال ان هو ملوش اولاد، انه لا عقب له، يعني المسيح الدجال لا ينجب، لا اتجوز ولا بينجب، وانت عارف ان انا سايب اولادي في المدينه. والحاجه الثالثه ان هو قال ان هو ما يدخلش لا مكه ولا المدينه، وانا جاي معاكم المدينه ورايح مكه، يبقى ازاي انا المسيح الدجال؟ فقال ابو سعيد الخدري: والله حتى كدت ان اكذب نفسي وان اصدق ابن صياد. قال بس كلام مقنع صحيح، كلام جميل، الراجل بيقول ده المسيح الدجال كافر وانا مسلم، هو ابو سعيد مش انا جاي معاكم، ده انا جاي معاكم وخارج مع النبي وخارج مع الصحابه، وطول السك عمال بقول لبي لبيك اللهم لبيك، وقاعد معاك وهو وبسمي باسم الله وبصلي معاك، مش انا مسلم؟ فقال له اه صحيح، ده صحيح المسيح الدجال كافر، حتى مكتوب بين عينيه كافر. خد بالك، ركز معاه في القصه. قال له الحاجه الثانيه، هو مش النبي قال ان المسيح الدجال ما بيخلفش؟ قال له اه. قال له طب ده انا سايب اولادي في المدينه، يبقى لا يمكن اكون مسيح الدجال. والحاجه الثالثه يا سيدي اللي اجمل من ده كله، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسيح الدجال لا يمكن ابدا يخش لا مكه ولا المدينه، لان الملائكه اللي موجودين على حدود مكه والمدينه معاهم سيوف مسلطه، هاول ما يحاول الدجال انه يخش هيضربوه بالسيوف فما يقدرش يخش. طب ده انا لسه جاي من المدينه ورايح مكه، ايه رايك يا ابو سعيد؟ قال: حتى كدت ان اصدقهم. ثم قال ابن صياد بعد ما قال الكلمتين الحلوين، خد بالك لو كان سكت كانت الدنيا هديت وخلاص والامور بقت جميله، وكان ابو سعيد الخدري ممكن يروح ينقل الكلام دوت لعمر وجابر وكل الصحابه ويقول لهم فعلا الراجل كلامه مقنع، ده لا يمكن يكون المسيح الدجال. لكن راح رامي كلمتين في الاخر، كلمتين صعبين قوي. قال له: عارف يا ابا سعيد؟ قال له: ايوه يا ابن صياد. قال له: عارف الدجال؟ قال له اه. قال له: والله اني لاعلم اين هو الان، اني لاعرف مولده واين هو الان. فقال ابو سعيد: تبا لك سائر اليوم. يعني بالبلدي كده ربنا ياخدك، يعني فاهم ازاي؟ يعني بقى انت عمال تقول الكلام ده كله لحد ما اقنعتني ان انت فعلا مش مسيح الدجال، وجاي في الاخر تقول لي ده انا عارف هو اتولد فين وهو قاعد فين دلوقتي، يعني كان واحد من العيله. في روايه ثانيه قال له بقى كلمه اصعب، بيقول له: اما اني والله اعلم اين هو الان، خد بالك، واعرف اباه وامه. واعرف ايه؟ أعرف أبو المسيح الدجال وأم المسيح الدجال. فقيل لابن صياد: أيسرك أنك ذلك الرجل؟ يعني كان يسرك أن أنت يا ابن صياد تكون المسيح الدجال؟ قال: والله لو عرض علي ما كرهت، يعني مفيش حاجة بتخسر، فاهم ازاي؟ والله لو قالوا لي تبقى المسيح الدجال يا سلام، ده أنا أبقى حاجة جميلة قوي، ده حتى المسيح الدجال مشهور قوي وبقى نجم من نجوم، يعني فاهم ازاي؟ ده حتى أهو بيذكر في الفضائيات أهو، واخد بالك؟ سبحان الله. فالصحابة بقى شاكين في أمره، بقى أنا بقول لك يعني بقى أنت أقنعتني خلاص فعلا إن أنت مش مسيح الدجال، وفي الآخر تقول لي ده أنا عارف هو اتولد فين وعارف أبوه وعارف أمه وعارف هو قاعد فين دلوقتي. فبيقولوا له: طب تحب تكون المسيح الدجال؟ قال لهم: طبعا لو اتعرض عليا والله ما أكرهش حاجة زي كده. طب نخلص الموضوع ده بإيه؟ هل ابن صياد هو المسيح الدجال؟ شفت بقى الملابسات دي كلها؟ ذكرت لك النبي عمل إيه؟ وراح وحاول يعرف أخباره إزاي؟ وبدأ يسأل وبدأ يعرف وبدأ يتطقس حواليه ويعرف يشوف، مش عارف يوصل، لأن برضو الوحي ما جاش قال له إذا كان ده المسيح الدجال ولا لا. الصحابة يقسموا في وجود النبي إن هو ده المسيح الدجال، والنبي لا ينكر عليهم. وطبعا كون إن النبي لا ينكر عليهم، خد بالك، ده برضو عاملة مشكلة مع الصحابة التانيين. يعني لما عمر بن الخطاب اللي هو اللي النبي قال عنه: لو كان نبي بعدي لكان عمر، الحديث في المسند بسند صحيح، والنبي قال عنه: إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، والحديث أيضا في المسند بسند صحيح. فكون إن عمر بن الخطاب الملهم الفطن يقسم بالله إن ابن صياد ده هو المسيح الدجال والنبي يسكت ولا ينكر، أنت عارف إن سنة النبي إيه؟ سنة فعلية وسنة قولية وسنة الإقرار، سنة إقرارية، إن النبي يقر على أمر معين يبقى دي سنة. كون ان انا اعمل حاجه والنبي يسكت وما ينكرش عليها، ده اسمها ايه؟ اقرار. النبي اقرني على ان انا اعمل الحاجه ديت، يبقى اذا دي سنه.

ان المسلمين لما انتصروا عليهم خدوا عدد كبير جدا من هؤلاء الناس. الناس اللي خدوهم دولت لما شافوا اخلاق المسلمين وسماحة الاسلام وجمال هذا الدين العظيم اسلموا، فبقوا اخوة لنا. فلما يحصل قتال بين المسلمين في الملحمة الكبرى ديت بين المسلمين وبين هؤلاء الناس من الروم، اللي يحصل فالروم بيقولوا للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، انتوا بقى يعني خليكم كده على الحياد لحظة عقبال ما احنا نقاتل اللي ارتدوا في نظرهم، يعني اللي سابوا الديانة بتاعتنا وراحوا دخلوا في الاسلام سيبونا نقاتلهم الاول وبعد ما نخلص منهم نبقى نقاتلكم. يوم المسلمين يقولوا ايه؟ لا نخلي بينكم، خد بالك بقى، وبين إخواننا. هم دولت بعد ما أسلموا بقوا إخواننا، بقوا إيه؟ بقوا إخواننا. علشان كده يا جماعة احنا ما بنفرحش القتل كافر على قد ما بنفرح بإسلامه. خد بالك إن لما النبي عليه السلام كان بيقاتل الكفار والمشركين ما كانش بيفرح بقتلهم على قد ما كان بيفرح بإسلامهم. ولذلك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت قوته، واحنا شرحنا الموضوع ده اكتر من مرة، كانت قوته بأربع تلاف رجل في حياته كلها وفي غزواته كلها وكل الحد كلها لم يقتل إلا رجلا واحدا، اللي هو أبي بن خلف، وانت عارفين قصة قتله. ليه ما قتلش غير واحد؟ هو النبي ما كانش قادر يقتل اكتر من كده؟ النبي كان قادر يقتل جيش كامل لوحده، أما ليه ما قتلهمش رغم انهم أذوه وأذوا الصحابة، طردوا النبي من مكة صلى الله عليه وسلم واتهموه في عرضه ودبروا 9 مؤامرات لقتله، ورغم ذلك لم يقتل إلا رجلا واحدا. ليه؟ لأن ربنا وصفه بكده، قال إيه؟ قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان عايز لهم إيه؟ الجنة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هو عايزهم يسلموا، هم عايزهم عايز يعبدهم لله سبحانه وتعالى، هو مش عايزهم يتقتلوا. هو مش فرحته فرحة النبي بأن واحد، يعني لما وإن كان حديث فيه يعني مقال لما جنازة رجل يهودي معدية من قدام النبي والصحابة فيبكي النبي، فكنا هذا رجل يهودي يا رسول الله، قال نفس تفلتت مني إلى نار جهنم، وفي الحديث مقال، واخد بالك؟ فالنبي زعلان، زعلان إن واحد يموت قبل ما يسلم ويخش الجنة. والحديث الثاني في البخاري، حديث تاني في البخاري لما النبي يسمع عن غلام يهودي مريض فيروح يزوره ويدعوه إلى الإسلام، يقول له يعني أسلم، أو يقول له يعني أسلم يا غلام، فالغلام بيبص لأبوه خايف من أبوه، أبوه يهودي، فيقول له أبوه أطع أبا القاسم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبتسم النبي ويخرج ومبتسم وفرحان ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. الله، شفت قد ايه بالمؤمنين رؤوف الرحيم؟ ده بالنسبه لنا احنا بقى، انما بالنسبه للكفار وبالنسبه للامم الثانيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اول ما يلتقي الروم مع المسلمين في الملحمه ديت، الروم هيقولوا للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلوا، بالناس اللي جم عندكم واسلموا سيبونا نقاتلهم الاول. يقولوا لا، لا نخلي بينكم وبين اخواننا. فيبدا القتال. خد بالك بقى الملحمه تتم ازاي. يوم النبي بوضح لك ان الجيش ده هينقسم لثلاث اقسام. ركز معايا وركز معايا ام الفاضله، انا بحاول اشرح الموضوع ببساطه شديده وبقول الملحمه اللي هتحصل قبل ظهور المسيح الدجال مباشره. واضح يحصل ايه؟ بيقول فانهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا. اول ما يبدا القتال والجهاد ده بين المسلمين وبين الروم، في تلت الجيش هيهرب. التلت اللي هيهرب ده في الملحمة الكبرى ديت لا يتوب الله عليه أبدا. خد بالك من حاجة، الحديث دوت النبي قاله من إمتى؟ من أكتر من 1400 سنة. والجيش اللي هيطلع يقاتل في الملحمة ديت الله أعلم هيطلع، احنا دلوقتي أكتر من 1400 سنة ولسه الموضوع ما تمش، يعني لسه الملحمة ما بدأتش. فإذا الناس دي كلها عارفة الحديث دوت، وعارفين ان اللي هينهزم امام جيش الروم في الملحمة ديت ان ربنا مش هيتوب عليهم، ورغم ذلك هينهزموا. خدت بالك؟ ربنا ما ظلمهمش، ده انتوا عارفين ان اللي هينهزم ربنا مش هيتوب عليه، ورغم ذلك انهزموا. انهزموا يعني فروا قبل ما يبدأ الجهاد. قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا، ده نص الحديث، ابدا ربنا مش هيتوب عليهم، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله. الله، يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. يتقتل التلت التاني دولت أفضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. قال ويفتح الثلث اللي هو التلت الأخير لا يفتنون أبدا. الله أكبر. يبقى النبي قسم الجيش المسلم اللي طالع من المدينة عشان يقاتل الروم في الملحمة الكبرى، قسمهم كم قسم يا جماعة؟ ثلاثة. القسم الأولاني هينهزم هيهرب، ده من ربنا مش هيتوب عليه أبدا، ده النبي اللي بيقول كده. والقسم الثاني هيعمل ايه؟ هيتقتل، هيخش ويجاهد فيقتل وينال الشهادة، ومش أي شهادة، هؤلاء أفضل الشهداء عند الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والتلت الأخير هيفتحوا وهينتصروا، ودولت ربنا هيثبت قلوبهم ثبات عظيم جدا، لن يفتنوا بعد هذه المعركة أبدا، هيموتوا على الإيمان والتوحيد. ويقينا مادام مش هيفتنوا وهيثبتوا لحد ما يموتوا، يقينا من أهل الجنة، وده تقرأوا ما بين سطور الحديث. جميل. فيفتتحون القسطنطينية، ده كلام مين؟ سيد البرية ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى التلت دوت هيفتح القسطنطينية. جميل. فبينما بعد ما فتحوا القسطنطينية بقى فيه غنائم كتيرة جدا، فبينما هم يقتسمون الغنائم، يبقى ده فتح القسطنطينية، ركز معايا، يبقى الجيش اللي طالع دوت طالع يقاتل الجيش اللي ورايح يفتح القسطنطينية. جميل. بعد ما يفتح القسطنطينية مباشرة ولسه بيقسموا الغنائم، وعلقوا قد علقوا نص الحديث قد علقوا سيوفهم بالزيتون، يعني بأشجار الزيتون، خد بالك، إذ صاح فيهم الشيطان. هيقول إيه الشيطان؟ إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، يعني المسيح الدجال ظهر في أرض الشام. يبقى إذن حصل قتال بين المسلمين وبين الروم في أرض الشام، وبعد كده راحوا يفتتحوا القسطنطينية، فتحوا القسطنطينية، بيقسموا الغنائم، الشيطان هيصرخ ما بينهم، شوف عشان برتب لك الأحداث، الشيطان هيصرخ ما بينهم، الحقوا، ده المسيح الدجال ظهر في أهليكم اللي موجودين في أرض الشام، هيرجعوا. والكلام ده كله كد، خد بالك، هيكون المسيح الدجال لسه ما ظهرش، بس بمجرد رجوع المسلمين من القسطنطينية لحد الشام هيكون ظهر الدجال. واضح المعنى؟ يعني ساعة لما صاح الشيطان وقال لهم إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، الحقوا، ده المسيح الدجال ظهر في أهليكم هناك، هو ما كانش ظهر، هو الشيطان بيكذب عليهم. لكن بمجرد ما هم يرجعوا من القسطنطينية إلى أهليهم، إلى أهليهم في الشام، فيجدون المسيح الدجال. النبي بيقول ايه؟ فإذا جاءوا الشام خرج، أول ما يوصلوا الشام يخرج المسيح الدجال من غضبة يغضبها كما أخبر النبي في أحاديث أخرى. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، عايزين بقى يقاتلوا بقى الدجال وأعوانه، ما الدجال ده مش طالع لوحده، ده الدجال هيطلع وراه بقى يهود أصبهان، ويطلع وراه ناس كتير جدا، هتبقى فتنة كبيرة. فبينما هم يسوون أو يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة. حلو كده، راجعين من القسطنطينية، واضح يا جماعة، راجعين من القسطنطينية منتصرين، كانوا بيوزعوا الغنائم، الشيطان راح صرخ قال لهم المسيح الدجال ظهر في الشام عند أهليكم، واخد بالك، وكان الكلام ده كذب، لكن بمجرد ما رجعوا من القسطنطينية إلى بلاد الشام خرج فعلا المسيح الدجال. هم واقفين بيعدوا الصفوف وبيجهزوا نفسهم للقتال، فجأة وقت الصلاة، أقيمت الصلاة، مين اللي صلى بيهم؟ ده هيوضح لك في روايات تانية. اللي صلى بيهم في اللحظة ديت المهدي عليه السلام. هم لسه بيصلوا فإذا بعيسى ابن مريم ينزل، فينزل عيسى ابن مريم فإذا رآه عدو الله اللي هو مين؟ المسيح الدجال، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه عيسى ابن مريم لن ذاب حتى يهلك. الله أكبر. بيقول لك إن المسيح الدجال أول ما هيشوف سيدنا عيسى عليه السلام هيدوب جسمه، هيدوب زي ما بيدوب الملح في الماء، لكن سيدنا عيسى عايز يقتله، لأن النبي أخبر إن عيسى عليه السلام لازم يقتله، فمش هيسيبه، فيجري وراه عشان يقتله، فيرجع تاني يستجمع قوته ويبدأ يجري ويهرب من مين؟ من سيدنا عيسى عليه السلام. فالنبي بيقول إيه؟ بيقول فلو تركه، يعني لو سيدنا عيسى عليه السلام سابه من غير ما يجري وراه ومن غير ما يقتله، لو سابه لن ذاب كما يذوب الملح حتى يهلك. كان يدوب لحد ما يموت لوحده. لكن شرف لسيدنا عيسى أنه يقتل المسيح الدجال ويقضي على أكبر فتنة موجودة على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. يقتله الله عز وجل بيد عيسى عليه السلام، يعني يقدر الله قتل المسيح الدجال على يد عيسى عليه السلام فيريهم دمه في حربته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يوضح لنا هول المعركة اللي احنا كلمنا عنها دلوقتي، وضح ان المعركة ديت من كبر المعركة دي ومن عظم المعركة والملحمة الكبرى اللي هتدور بين المسلمين وبين الروم، ان المسلمين هيتبايعوا بعض على الموت 3 أيام ورا بعض، يتبايعون على الموت انه ما حدش يرجع، هنخرج وما حدش يرجع، كلنا نموت في سبيل الله. تخيل ويخرجوا ويتبايعوا على الموت، ويجوا في اليوم الثاني يتبايعوا على الموت، اليوم الثالث، حد ما المسلمين حسوا ان اعدادهم قليلة والمسلمين في اقطار الارض ابتدوا يقلقوا على المسلمين اللي في الملحمة الكبرى ديت، فيبتدي بقى يجمعوا قبائل المسلمين والمجاهدين من كل أقطار الأرض فيتجمعون، فتكون النصرة بفضل الله في اليوم الرابع. نعرف تفاصيل القصة ونختم بها درس الليلة دي إن شاء الله سبحانه وتعالى عن يسير بن جابر، والحديث رواه مسلم. وهنختم بقى الحلقة اللي جاية إن شاء الله بمتى سيظهر الدجال والثلاث سنوات اللي قبل الدجال، ومن أين يخرج الدجال، ومن هم أتباع الدجال، وإيه اللي هيحصل، وهيقعد قد إيه في الأرض، والملائكة إزاي هتحرس مكة والمدينة. ثم نختم في الدرس القادم إن شاء الله بكيفية النجاة من فتنة الدجال. لكن هنختم النهاردة بالحديث اللي هو بيوضح حتة الملحمة دي إزاي تمت، وإزاي تمت النصرة للمسلمين على هؤلاء الروم. عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل يقول وهو مفزوع: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، يعني القيامة قامت. فقعد ابن مسعود وكان متكئا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. اليوم الساعة مش هتقوم إلا لما الناس توصل للمرحلة ديت، مش هيتقسم ميراث، لأن الناس خلاص هتزهد في الدنيا ومش عايزين لا فلوس ولا دنيا ولا أي حاجة، زي ما وضح النبي عليه السلام في قصة نزول سيدنا عيسى عليه السلام، قال: حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار بيده نحو الشام وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. فقال يسير: الروم تعني؟ يعني أنت تقصد بلاد الروم يعني؟ قال: نعم. قال ابن مسعود: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، يشترطوا على بعض أن نخرج مع بعض مجموعة مش عايزين نرجع إلا وإحنا قد نلنا، يعني فزنا بالشهادة، مش عايزين نرجع، يعني بالبلد كده مش عايزين نعيش، نخش نقاتل في سبيل الله ولا نريد الحياة. قال: فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، هيقعدوا يقاتلوا من الصبح لبالليل، حتى ما يجي الليل محدش شايف خلاص يرجعوا، خد بالك. فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، محدش فيه منتصر لا الروم ولا المسلمين، خد بالك. وتفنى الشرطة، الناس اللي هم طالعين يقاتلوا هيتقتلوا كلهم. ثم شرط المسلمون لليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب ويقتل هؤلاء. والمرة الثالثة اليوم الثالث يشترطون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، يروحوا يقتلوا من الصبح لحد بالليل ويقتلون جميعا لحد بقى إيه. فإذا كان اليوم الرابع، ده كلام ابن مسعود الحديث رواه مسلم، فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، كل الجيوش الإسلامية يا جماعة طلع من كل البلدان ورايح الأرض الشام عشان تقاتل مع المسلمين في الملحمة الكبرى اللي هتكون ما بينهم وما بين الروم. فيجعل الله الدبرة عليهم، يجعل الفوز والنصرة للمسلمين على هؤلاء الروم، فيقتلون مقتلة، خد بالك، لم يرى مثلها، حتى إن الطائر، اسمع الكلام، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني يمر من قدام من فوق الجثث من أولها لآخرها مش هيعد الجثث دي لحد ما يخر إيه ميتا، خد بالك بقى. فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونهم بقي منهم إلا الرجل الواحد. 100 طالعين من عيلة واحدة من المسلمين طالعين يقاتلوا، هيتقتل من 199 ويفضل واحد. فابن مسعود بيقول لك: فبأي غنيمة يفرح؟ وبأي ميراث يتقاسم؟ هيفرح بإيه؟ واحد عيلته كلها ماتت، إخوانه وحبايبه وعمه وخاله ولاد عمه ولاد خالته، الدنيا كلها ماتت ولم يبقى أحد من العيلة، هيفرح بغنيمة؟ مش ممكن يفرح بغنيمة ولا بميراث في هذا الوقت. خد بالك، قال: فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك. واحد عيلته كلها ماتت، في بأس أكتر من كده؟ أيوة. قال: فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ضراريهم. قال: فيرفضون ما في أيديهم، هيسيبوا كل الغنائم وكل الفلوس وكل الدنيا، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. هيبعثوا 10 من الفرسان يقولهم روحوا شوفوا وشوفوا الموضوع حصل ولا ما حصلش، هل الدجال طلع ولا ما طلعش. 10 فوارس دول هيطلعوا. اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول النبي ايه؟ خد بالك الموضوع ده يحصل بعد ايه؟ يمكن بعد 2000 سنة بعد من ظهور النبي عليه السلام، يعني او من كلام النبي. النبي قال الكلام ده من اكتر من 1400 سنة، ولسه كمان سنين طلع، يعني ممكن يكون بعد 1500 سنة، قاعد 1600 سنة، الله اعلم. فالنبي بيقول ايه؟ إني لأعرف أسماءهم. 10 فوارس دولت اللي طالعين يستكشفوا للمسلمين هل هو ده الدجال ولا لأ؟ قال: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الوقت دوت هيظهر الدجال. هيظهر إمتى بالضبط؟ وهيظهر فين؟ ومين اللي هيقف قدامه؟ وهيتقتل ازاي؟ وكيف ننجو من فتنة الدجال؟ ومين هم اكبر ناس هيتبعوا الدجال؟ دي الحلقة الختامية او الحلقة الختامية يوم الاثنين القادم. فجأة كبيرة جدا، هتسمعوا كلام عجيب جدا جدا ان شاء الله، لكن يعني عايزين نقول ان ربنا ينجينا واياكم من فتنة الدجال. فاضل بالظبط دقيقتين ندعو فيهم ان شاء الله. يعني: اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم أغث إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إن إخواننا جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، يا غفور يا رحمن، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبين النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.